أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. نعم، انتهى الآن من صلاة الجمعة. طبعا صلاة الجمعة تدرك بركعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك السجود أو التشهد فاتته صلاة الجمعة، وهذا يصليها ظهرا عند عامة أهل العلم. قال بعد ذلك: صلاة العيدين مثنى، يعني ليش المسلمين إلا هذين العيدين الأضحى والفطر. وصلاة العيدين قيل فرض عين، هذا قول، وقيل صلاة العيدين سنة، وقيل فرض كفاية. وصيح أنهما من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. والسنة أن تصلى العيد في المصلى، ولا يصلى في المسجد إلا يعني لضرورة، إلا لضرورة. وصلاة العيد كما جاء في السنن وغيرها ركعتان، يكبر سبع تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة كما كان السلف يفعلون هذا، ثم يقرأ بالفاتحة والأعلى ويركع ويسجد. والثانية يكبر للانتقال، فإذا استوى قائما كبر خمس تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، إذن تكبيرة الانتقال غير محسوبة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، ثم بعد ذلك يقوم يخطب الناس. قيل يخطب الناس خطبتين، لكن لا يفصل بينهما بجلوس، إنما يفصل بينهما بسكوت. فمن قال هي خطبة واحدة لأنه مار النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، ومن قال هي خطبتان، وهذا قول أكثر العلماء بل نقل الإجماع، أرادوا يعني خطبتين، عدوا السكوت الخطبة الثانية. فهذا هو إخوة بارك فيكم خطبة يعني العيد. وصلاة كما قلنا فرض كفاية، ويستحب لمن ذهب إلى العيد أن يغتسل ويلبس أحسن الثياب، وأن يخالف بين الطريقين. وكان ابن عمر كما في الموطأ إذا خرج من بيتي خرج ملبيا: الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر ولله الحمد. وكان بعض السلف ربما زاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. فإذا جاء الإمام انقطع التكبير ويشرع في الصلاة. والتكبير له حالتان، التكبير له حالتان. الحالة الأولى إذا كان في صلاة في عيد الفطر، في عيد الفطر قيل يبدأ التكبير من الخروج إلى صلاة العيد، هذا القول الأول. وقيل لا، يبدأ من مغيب الشمس، من مغيب الشمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بصلاة العيد، ينتهي بصلاة العيد التكبير، هذا في عيد الأضحى. والثاني التكبير في والثاني التكبير في عيد الأضحى. الأضحى له حالتان: الأول التكبير المطلق، التكبير المطلق، وهذا يبدأ من دخول عشر ذي الحجة. متى تدخل عشر ذي الحجة؟ إذا رؤي الهلال، هلال العشر من ذي الحجة، إذا رأوا الهلال فإنهم إيش؟ يكبرون، كل يكبر على حدة، في الطرقات في الشوارع. جاء في البخاري معلقا أن أبا هريرة وابن عمر كانوا يمشون في الطرقات يكبرون الناس، يكبر بتكبيرهم في بيته في سيارته. ثم يبدأ صبيحة يوم عرفة التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبة من فجر يوم عرفة، يكبر الإمام ويكبر الناس كل على حدة، ليس جماعيا بل كل على حدة. أما إن كان حاجا في ذاك الوقت فإن الحاج يبدأ معه التكبير أدبار الصلوات بعد ما يرمي جمرة العقبة، يبدأ معه التكبير، تنقطع التلبية ويبدأ معه التكبير. يستمر التكبير أدبار الصلوات المكتوبة إلى مغيب آخر يوم من أيام، إلى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. إذا غابت شمس آخر يوم من أيام التشريق انتهى، يعني إذا صلوا المغرب ليس هناك تكبير، انتهى. هذه صلاة العيد والتكبير فيها. لكن أيضا يعني السنة في عيد الأضحى الفطر ألا يذهب إلى المصلى إلا يذهب إلى ألا يذهب إلى المصلى إلا وقد أكل إما تمرا أو شرب ماء ولا يذهب صائم ولا يذهب صائم. طبعا نحن قلنا يا إخوة عندنا عيب مد القدم, يعني كان شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه عمره في 90 سنة ونحن بمقام أبنائه والله يا إخوة, كان يحبو يديه هكذا نقول يا شيخ مد يديك يقول عيب. العرف معلوم بي يعني عندنا هذا من خوارم المروءة وقد يعني يهان, ومعناه أن الذي مد في وجه القدمين مهان عنده. هل أنا مهان عندكم؟ إذا لا تمد قدمين بس. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم, هذه السنة أن صلاة العيدين قبل الخطبة يصلي ثم يقوم ويخطب الناس. سماع الخطبة سنة لكن صلاة العيدين فرض كفاية. نعم. أحسن الله. بالنسبة لعيد الأضحى الخطبة يذكر الناس في أحكام العيد والأضحية, أحكام الأضحية والتكبير متى يبدأ ومتى ينقطع. أما في عيد الفطر تكون الجمعة التي قبل العيد يذكر الناس بأحكام زكاة الفطر. أما قول الفقهاء أنه في خطبة العيد يذكر زكاة الفطر, لا, انتهت خذ الزكاة, إنما يكون الجمعة التي قبل العيد. نعم. شرفا قلت الإمام ينقطع عنه التكبير إذا كان محرما بعد, ليس الإمام, قلنا الحاج, الحاج ينقطع معه التلبية إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ويبدأ معه التكبير يكبر الآن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك, ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله, إني نسكت شاتي قبل الصلاة, وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب, وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي, فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله, فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين, أفتجزي عني؟ قال: نعم, ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم. إذن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد, أما الأضحية تذبح بعد صلاة العيد, بعد الصلاة. قالوا: والأفضل بعد الصلاة والخطبة, لكن لو ذبح بعد الصلاة مباشرة صح من ذلك, لكن استحب أن تكون بعد الخطبة, بعد الصلاة والخطبة. أما إذا كان في مكان مثلا في الغابة مثلا ولا يعلم هل الناس صلوا العيد أم لا, إذا ارتفعت الشمس قيد رمح له أن يذبح أضحيته. نعم. أما إذا ذبح قبل صلاة العيد فهذه ما تسمى أضحية, إنما هو لحم قدمه لأهله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر, ثم خطب ثم ذبح, وقال: من ذبح قبل أني أن يصلي فليذبح أخرى مكانها, ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم, يعني هذا الأفضل, أن يكون ذبح بعد خطبة العيد, هذا الأفضل. لكن قالوا لو ذبح بعد الصلاة مباشرة قبل الخطبة صح من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإنكن أكثر حطب الجهنم. نعم، هذا في بيان أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة. وأما ما جاء في المراسيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال الصلاة جامعة، هذا ضعيف، رواه الشافعي لكنه ضعيف. فالشافعية ينادون الصلاة جامعة لصلاة العيد، لكن الحديث فيها ضعيف، إنما الصلاة جامعة خاصة في الكسوف، العيد لا أذان فيها ولا إقامة. من يأتي الإمام مباشرة يخطب الناس، فإن كانت هذه الميكروفونات والنساء تسمع ما يحتاج أنه يذهب إلى النساء ويسمعهن، إنما الخطبة الأولى قالوا للرجال والثانية تكون في النساء للنساء وهو في مكانه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، من سطة النساء يعني من وسط النساء، من وسط النساء، السبطة يعني وسط النساء. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فقامت امرأة من سطة النساء صفعاء الخدين. صفعاء الخدين، هذا استدل به من قال أنه لا يشترط تغطية الوجه، وقيل يعني يرد عليه من عدة أوجه: إما أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، وإما أن يكون يعني رآها من جنب، رأى سفعاء الخدين، وإما قالوا أنها كانت أمة، لأن الحرة كانت هي التي تتحجب والأمة كانت لا تتحجب. فما دام أن الحديث يحتمل ويحتمل ويحتمل، القاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة، إذا وجد الاحتمال بطل إيش؟ الاستدلال. فأنتم عندكم حديث واضح، عندكم حديث واضح وعندكم آية واضحة، أصبحنا لا يعرفنا. فلو قالت كأنهن غربان كالغراب كله أسود. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فقامت امرأة من سدة النساء صفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. نعم، العشير يعني الزوج، يعني تنكرن إحسان الزوج، تنكرن إحسان الزوج. نعم، الله، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال: فجعلنا تصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال ومن أقراطهن وخواتيمهن. نعم، يعني في بيان جواز أن تتصدق المرأة من مالها بغير علم زوجها، لا بأس بذلك أن تصدق مالها بغير علم زوجها. وفيه يعني جواز لبس النساء للذهب المحلق الأقراط والأساور، لا بأس بذلك. نعم، لأن هذا من الزينة التي أبيحت للنساء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا نتعن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم، يعني السنة إذا خرج الرجل يخرج معه أهل بيته، هذا من شعائر الإسلام الظاهرة، الصغار والكبار حتى المرة البالغ من خدر، خدر يعني كان يوضع لها خيمة فتمكث في الخيمة حتى تخرج إلى بيت الزوجية، فكانوا يعني يخرجونها لأجل صلاة العيد. والحيض أيضا، لكن الحائض تعتز المصلى تخرج تجلس في بعد المصلى يحضن الخير ودعوة المسلمين. هذا في بيان أن صلاة العيد فيها دعاء ويؤمن الناس على دعاء الإمام. فالشاهد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن صلاة العيد فرض عين، فرض عين، وهو يعني مذهب الإحناف، قالوا أن النبي صلى الله عليه أمر حتى الحيض بالخروج. أما الجمهور قالوا لا، يعني هو سنة، وتوصل الحنابلة قالوا هو فرض كفاية، فرض كفاية. نعم، يعني قالوا يعني لا يوجد فرض عين إلا الصلوات الخمس المكتوبة، خمس صلوات فرضنا على العباد في اليوم والليلة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقلنا أن الكسوف لا يكون إلا آخر يوم من الشهر، آخر يوم من الشهر. وخسوف القمر لا يكون إلا وسط الشهر، 14 من الشهر، وهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما العباد. وصفة صلاة الخسوف التي يعني تكاثرت فيها الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس، ثم قرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة، ثم ركع وركع الناس، ثم رفع بسم الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة أيضا طويلة لكن أقصر من التي قبلها، ثم ركع ثم رفع ثم سجد، ثم قام إلى الركعة الثانية فعل فيها كما يفعل في الركعة الأولى، أربع ركوعات وأربع سجدات، ثم قام وخطب الناس خطبة واحدة. إذن صلاة الكسوف والخسوف جهرية، الأمر الآخر أربع ركوعات وأربع سجدات وفيها خطبة. إذا ذهب الكسوف أثناء الصلاة يخفف الإمام على الناس، إذا ذهب وتجلى يعني يخفف. أما إذا انتهوا من الصلاة ولازال الكسوف فإنهم يكثرون من الاستغفار كما جاء عند أبي داود. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. نعم، فاجتمعوا وتقدم فكبر. هذه الصلاة جامعة خاصة في الكسوف والخسوف فقط، الصلاة جامعة. نعم، فكبر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. واضح. طيب، لكن المسبوق، المسبوق إن جاء في الركعة الثانية فقد أدرك، أما إذا جاء في الركعة الثانية فاتوا إيش منها الركعة الأولى، قال هنا ما أدرك صلاة الكسوف، ما أدرك صلاة الكسوف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. يعني مخلوقات، مخلوقات الله. قلنا الآية لها كم إطلاق؟ ثلاث إطلاقات، منها المخلوقات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده. خوف العباد، يعني كأنها يوم القيامة، القيامة إذا الشمس كورت يعني أصبحت سوداء، والخسوف تكون، الخسوف تكون إيش؟ سوداء. فمن باب إيش؟ تخويف العباد. نعم، يخوف بهما عباده. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. جاء في صحيح مسلم أنها 6 ركوعات، 6 ركوعات و6 سجدات، حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم. قال الشيخ بن باز رحمه الله قال: يحتمل أن الكسوف تكرر، فعلي أخبر بالصفة، وابن عباس وعائشة أيضا أخبروا بالصفة، وإلا أكثر العلماء قالوا أن الثابت فقط ما جاء في الصحيحين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا: أما من قال أنها 6 ركوعات فهذه رواية شاذة عند مسلم، لأن قلنا الشاذ إما يكون لفظة في الحديث أو يكون إيش كل الحديث، إذا تذكرون في باب الشاذ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء بالألف والسين والتاء الطلبية، أي طلب نزول المطر، استسقاء طلب نزول المطر، والاستصحاء طلب إيش تفرق المطر، يعني الجو صحو. وصلاة الاستسقاء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 حالات: الحالة الأولى وهو يخطب في الجمعة، روح حديث قال: اللهم اغثنا اللهم اغثنا. والحالة الثانية أنه كان جالس كهكذا، ثم رفع يديه قال: اللهم اغثنا. الحالة الثالثة واعد الناس وخرج بهم إلى المصلى كصلاة العيد تماما، وقت صلاة العيد ونفس صلاة العيد، 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات، ثم قام وخطب الناس خطبة واحدة، ثم رفع يديه بالغ في الرفع هكذا: اللهم اغثنا. فإذا رفع يديه الناس يرفعون أيديهم، إذا رفع يديه الناس يرفعون أيديهم. وبعد أن انتهى من الخطبة كان عليه العباءة، غلبها لعل الله يغير الأحوال من حال إلى حال، هذه صلاة الاستسقاء. فإذا كثر المطر وخشي الناس القلق يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. لذلك هناك سنة شيخ الاستسحاء. اي نعم، الاستصحاء تصلى كما تصلى. لا لا لا، دعاء فقط: اللهم حوالينا ولا علينا، هذا الاستصحاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. نعم، يعني في المصلى كالعيد تماما، كالعيد تماما. نعم، وهذا إخوة يعني في كل وقت، ليس خاص في وقت نزول الأمطار فقط، بل في كل وقت، سواء كان وقت نزول الأمطار أو غير وقت نزول الأمطار، متى محتاج الناس إلى الماء والمطر سأل الله سبحانه وتعالى. قيل، حدثني أحد الدعاة الكبار كان معنا، قال كان الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله عضو هيئة كل علماء قديما، وكان رئيس المحاكم في السعودية قديم، وكان شيخا ضريرا، وكان وقت الصيف، وقت الصيف ليس يعني وقت أمطار، ليس وقت أمطار. فقال الناس يا شيخ ادعو الله أن ننزل لنا المطر. قال طيب، غدا نصلي صلاة استسقاء. فقال الرجل، قال يا شيخ نحن الآن في حر وقيض، ما هو وقت مطر حتى يأتينا المطر. ما التفت له الشيخ، ما كلمه، دعا الله سبحانه وتعالى، نزل المطر على منطقة الرياض أسبوع كامل لم ينقطع، أسبوع كامل. هذا الرجل الذي قال يا شيخ من أين يأتينا المطر، كانت البيوت من طين فسقط بيته، فجاء للشيخ وكلم الشيخ، وش يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال يا أخوة اجمعوا لأخيكم فإنه تضرر بيته من المطر. شوف، اعترض، قال من أين يأتي المطر في الصيف، وكان امتحانا له وابتلاء. فالشاهد يا أخوة أن الاستسقاء ليس خاص في وقت نزول الأمطار فقط، بل متى محتاج الناس إلى المطر دعوا الله سبحانه وتعالى. إن لم يغثهم أعادوا مرة ثانية، إن لم يغثهم أعادوا مرة ثالثة حتى ينزل المطر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. قزعة يعني السحابة الصغيرة، يعني لا سحاب ولا سحابة صغيرة، قزعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال سلع يعني الجبل، قال كنا نرى الجبل، ليس هناك يعني غيم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال سبتا يعني أسبوعا كاملا، من السبت إلى السبت، يعني أسبوع كامل. نعم، من الجمعة عفوا إلى السبت، من الجمعة إلى السبت، يعني أسبوعا كامل والسماء تمطر. نعم، في رواية قال سبعا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. نعم، إذن أولا فيه أن الاستسقاء يكون أيضا حال صلاة الجمعة، قلنا له ثلاث حالات: إما أن يخرج بالناس كصلاة العيد، أو وهو يخطب الجمعة، أو وهو جالس بدون صلاة. ففيه استسقاء وفيه استصحاء. الخطة الثانية أترجو، قال الرسول تقطع السبل فادعو الله أن يمسك عنا، فقال اللهم حوالينا، يسمى استصحاء، يعني طلبوا أن يكون الجو صحوا لا مطر فيه. أيضا قلنا فيه أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام في صلاة الجمعة للحاجة فقط، للحاجة، كما فعل هذا الرجل والرجل الثاني. نعم، لكن إذا نزل المطر هناك سنن عند نزول المطر، أولها الفرح. قالت عائشة ما كان أن يسلم إذا نزل المطر سر به، يعني كان إيش؟ يفرح. هذا أولا. ثاني كان يخرج ويحسن عن ثوبه حتى يقول إنه حديث عهد بربه. ثاني يقول اللهم صيبا نافعا، يعني الصيب هو المطر الكثير الذي ينزل على الأرض، قل اللهم صيبا نافعا، والنافع الذي ينبت العشب وتكثر المياه الجوفية، تكثر المياه الجوفية. وإذا وقف المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته. وكان ابن عباس كما في الأدب المفرد يخرج إذا المطر الآن يخرج ويخرج متاعه كما رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم. نكمل الحديث السابق بقي الشيء. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. يعني يحتمل هو الذي سأل الاستسقاء، يحتمل أن يكون غيره. نعم. أحسن الله إليه. باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. صلاة الخوف يعني التي تكون حال الحرب، حال الحرب، ولها صفتان. الحال الأولى إذا كان الحرب لم يبدأ لكن العدو أمامك، فهنا تصلى جماعة، تصلى جماعة ركعتان، يصلي الإمام في المجموعة الأولى ركعتان ثم يسلم، ثم تأتي الثانية يسلم ركعتان ثم يسلم. أما إذا كان يعني الحرب مشتغلة وإطلاق النار، هنا يصلي كل على حاله رجالا أو ثبالا، يوم برأس إيمان. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كل صفة جاءت في صلاة الخوف فإنه يجوز أن يفعلها، كل صفة جاء في ستة أحاديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. نعم. هذه صفة. نعم. هذه صفة من الصفات، أن الإمام يقوم يصلي ركعة ثم يقوم وهم إيش؟ يصلون الركعة الثانية والإمام غائب، ثم يسلمون ويرجعون الخلف، يأتي الطائفة الثانية يصلون مع الإمام ركعة، فإذا سلم الإمام قاموا يقومون الركعة الثانية، إذن ركعتين ركعتين. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن الإمام قائم يصلون معه ركعتين ثم يسلم ثم يذهبون، ويأتي الآخرون يصلي أيضا بهم ركعتين ثم يسلمون. أشهد أنها صفات كثيرة جاءت في صلاة الخوف، كما قال الإمام أحمد: كل صلاة ثبتت جاز العمل بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير. نعم. هذا الحديث الذي استحب الإمام أحمد، حديث ابن خوات في صلاة الخوف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة يعني الخوف، يعني الخوف، لأن لف الرقاع على أرجلهم من شدة البرد، من شدة البرد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر. نعم، هذه صفة أخرى أيضا، يكون صفوف فيركع النبي صلى الله عليه وسلم وترك عيش الصفوف الأولى، أما الصفوف الأخيرة تقف ما تركع، فإذا رفعوا الصفوف الأولى ركعت عيش الصفوف المؤخرة، فإذا سجدت الصفوف الأولى المؤخرة يقفون، فإذا قاموا سجد المؤخرة. قلنا كل يعني كما قال أحمد كل صفة ثابتة عليه وسلم جاز عمل بها. وأما حديث الذي رواه الإمام مسلم صلاة الخوف ركعة على لسان نبيكم ركعة، قالوا معناه أي ركعة مع الإمام وركعة يتمها لنفسه، هكذا قال العلماء، ليس معنى أن ركعة واحدة ويسلم، إنما ركعة أي مع الإمام وركعة مع اسمه يتمها لنفسه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. يعني أن البخاري مذهبه اختصار الأحاديث وتقطيعها، أما مسلم لا، سبحان السبع الرعد بحمده ملاك مخيفته. جاء في الحديث أن صوت الرعد ملك من الملائكة يضرب السحاب، يجدر السحاب، وحديث صحيح، ملك ملائكة يضرب السحاب. وجاء في الأدب المفرد البخاري أن ابن الزبير كان يقول سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فالدعاء يقال إذا سمع صوت الرعد. نعم، أما مسلم فكان يسوق الحديث تامة كاملة، ما كان يختصر